الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. شيخ عود إلى باب كتاب الأدب، باب من سمى باسمه باسم الأنبياء، من سمى بأسماء الأنبياء، كتاب الأدب. رقم الباب عود إلى هذا الحديث، وحديث من؟ حديث أبي هريرة. كتاب الأدب الرقم يختلف، لكن رقم الباب 109، رقم الحديث يختلف. رقم الباب 109، كتاب الأدب، حديث أبي هريرة: سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي. اسمه إخواني هذا، اقرأ حديث هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأدب: باب من سمى بأسماء الأنبياء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا أبو حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. نعم، هذا الحديث إخواني سأل بعض الإخوة، وإذا سئلت كثيرا عن هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الشيطان لا يتمثل صورتي أو لا يتمثل بي، فمن رآني فقد رآني. هذا الحديث استغل به بعض أهل الجهلة وبعض أهل البدعة، فافتروا على النبي صلى الله عليه وسلم افتراءات بحجة أنهم يكذبون للنبي صلى الله عليه وسلم لا على النبي صلى الله عليه وسلم، فيدعون أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويدعون أن يد النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من القبر، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على رأسه وباركه وعينه خليفة وأمره بكذا وكذا وبكذا وكذا، كل هذا بناء على اعتقادهم بأنه يجوز الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم. اعتقادهم ما هو؟ يجوز الكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا على النبي صلى الله عليه وسلم. فللنبي صلى الله عليه وسلم معناه يكذبون في قولهم: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وهو لم يرى، وقصده أن يذهب إلى بلاده أو هو في بلده ليكون من الأولياء من الصالحين من الأتقياء، فالناس يقدسونه ويرجعون إليه ويسمعون بما يقول، فيقول: نحن نكذب إلى للنبي صلى الله عليه وسلم لا على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الضابط في قول من يقول إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، الضابط في هذا في ثلاثة أصول احفظوا جيدا، فمن لم تتوفر فيه هذه الشروط الثلاثة فهو لم ير النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قال بناء على اعتقاده بأنه يكذب للنبي صلى الله عليه وسلم لا على النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الأول أن يكون هو ممن يعرف صورة النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله الخلقية، بأنه ليس بطويل وليس بقصير، وأنه كذا وأنه كذا، وأن ليس في لحيته مثلا شارتن البيضاء إلا قليلا وكذا وكذا وكذا، يعني يعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية يسمى الشمائل، هذا الشرط الأول هذا. فإذا قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته البيضاء وشعره البيضاء ولابس لباس كذا وأنه كذا، يعني يأتي بأحسن ما يتصور، فيقال هذا كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، كذبت، لأن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا. فإذا جاء عنده شخص ما يصفه بهذا الوصف فهذا الشيطان، ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتمثل بالنبي ولكن يقول أنا النبي، يأتي بأي سورة من الصور، يأتي بسورة من الصور ويقول أنا النبي ويضل مثل هؤلاء الجهلة. هذا الشرط الأول. ما هو الشرط الأول؟ أن يكون ممن عنده علم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، كيف هو كيف كان، هذا واحد. ثانيا أن لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر مخالف لما كان أمر به في حياته، لا يأمره بشيء مخالف لما أمر به في حياته، إنما يؤكد ما أمر به في حياته، مثلا المواظبة على الصلوات، المواظبة على الأخلاق، المواظبة على صلة الرحم وما شابه ذلك، يعني ما أمر به في حياته نفس الشيء أمر به بعد مماته مؤكدا له. وأما إذا قال هذا الرأي بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني بكذا، أمرني بأحتفل به في بلدي، أمرني بأن أجهز له كذا، أمرني بأن آتي بالسيارة يركب عليه يأتي إلى بلدي وما شابه، هذا كله كذب وبهتان، هذا هو الشيطان الحقيقي. إذا جاء واحد وقال هكذا وهكذا وهكذا فهو شيطان بدون شك، ليس هو النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بشيء مخالف لما أمر به في حياته. عرفت النقطة هذه؟ ما أمر به في حياته. الأصل الثالث أن يكون هذا الرأي من الصالحين، من الأتقياء، من المتمسكين بالكتاب والسنة، المشهور من أهل العلم، المشهور من أهل العلم بأنه ليس عنده البدعات ولا شركيات ولا خرافات، إنه مستقيم في عقيدته وعمله، مستقيم في عقيدته وعمله. هذا هو أصل الثالث. فإذا توفر في رجلين هذه الشروط الثلاثة وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وتوفرت في هذه الشروط الثلاثة، نعم صدق صدق. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان لا يتمثل بي. فبعد ذلك ذكر البخاري أقيبه ماذا قال؟ ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، يعني سواء كذب له أو كذب عليه. هذا هو مقصد البخاري في ذكر هذا الحديث، ذكر هذا الحديث، يعني من كذب له أو كذب عليه كلاهما داخلون في هذا الوعيد، في هذا الوعيد. عرفت النقطة إخواني؟ هذا عرفت النقطة هذه. هذا الحديث قصال بعض الإخوة وسئلت كثيرا أيضا، فأردت أن أنبهكم إلى هذا، وبالله التوفيق ولا نستمر في قراءة في صحيح البخاري. تفضل الشيخ جزاك الله خير. في إشكال واحد عنده فيما سمعتم؟ في شيء؟ ما في إشكال؟ عرفتم مضبوط هذا؟ طيب خلاص، يلا بسم الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولوالدينا ولجميع المسلمين، آمين. بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الجامع الصحيح في كتاب الدعوات: باب الدعاء بالموت والحياة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل عن قيس أنه قال: أتيت خبابا وقد اكتوى سبعا، قال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن إسماعيل أنه قال: حدثني قيس قال: أتيت خبابا وقد اكتوى سمعا في بطني، فسمعته يقول: لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. قال حدثنا ابن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤوسهم. وقال أبو موسى: ولد لي غلام ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم عن الجعد بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجيع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل أنه كان يخرج به جده عبد الله بن هشام من السوق أو إلى السوق فيشتري الطعام، فيلقاه ابن الزبير وابن عمر فيقولان: أشركنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركة، فربما أصاب الراحلة كما هي فيبعث بها إلى المنزل. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أنه قال أخبرني محمود بن الربيع، وهو الذي مجى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهه، وهو غلام من بئرهم. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعونهم، فأتي بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ولم يغسل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن ثعلبة بن صعير، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مسح عنه، أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا، فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: فقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد عن عبد الله بن خباب بن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قلنا: يا رسول الله، هذا السلام عليك، فكيف نصلي؟ قال: أقول: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. باب هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي وفاء رضي الله عنه قال: كان إذا أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم بصدقته قال: اللهم صل عليه، فأتاه أبي بصدقته فقال: اللهم صل على آل أبي وفاء. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد السعدي أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ قال: قول: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم. بابين، باب البخاري بابين. باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس في إشكال، هذا الباب واضح ليس في إشكال، باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليس في إشكال. ولكن باب الثاني جاء باستفهام، ما هو؟ هل يصلى على غير النبي؟ جاء باستفهام، معناه فيه اختلاف. الباب الأول ليس فيه اختلاف، الباب الثاني جاء بالاستفهام، هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ ومن هم غير النبي؟ من هم؟ الأنبياء والملائكة وعامة الناس ثلاث. غير النبي مقصود به من؟ من؟ الأنبياء وليش؟ والملائكة. والثالث من؟ عامة الناس. فكان البخاري رحمه الله بوب هذا الباب لبيان خلاف أهل العلم هل يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، كان باب استفهام لوجود الخلاف بين أهل العلم. طيب بالنسبة للأنبياء فجائز، جائز أن تصلي على النبي، فتقول مثلا إبراهيم صلى الله عليه وسلم، موسى صلى الله عليه وسلم، أو تقول اللهم صلي عليه، هذا جائز. أما الملائكة فلم يرد فيها حديث صحيح بأنك تصلي على الملائكة فتقول هذا جبريل صلى الله عليه وسلم، لم يرد هذا في حديث صحيح ولا في ضعيف. نعم جبريل عليه، ايش نقول جبريل عليه الصلاة السلام، نعم الصلاة لا، سلام نعم سلام وارد، ولكن الصلاة هو موضوع ليش استفهام من البخاري. فعلى النبي على الأنبياء يجوز، على الأنبياء يجوز كما في رواية أبي خضري عندك أمامك الآن، النبي سيد خضري، كما صليت على إبراهيم، كما صليت على إبراهيم، إن يجوز الصلاة على الأنبياء. أما الملائكة فلم يرد فيه حديث. وأما عامة الناس، عامة الناس فيجوز في وقت دون وقت، يجوز في وقت دون وقت. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصلي على الناس فإن صلاته سكنا لهم، وكذلك إذا جاء أحد بصدقة فقول اللهم صلي عليه فكان يصلي عليه. ولكن التوسع في هذا، هذا هو المكروه. التوسع إيش معنى التوسع؟ إيش معنى التوسع؟ يعني كل من جاء يقول صلى الله عليه، كل من جاء يقول صلى الله عليه، فلان صلى الله عليه، فلان صلى الله عليه، هذا فيما أحدثه المؤرخون. المؤرخون أنا لا أسمي بنو عباس وبنو أمية، ولكن فيما حدث المؤرخون نعم وأهل يعني هذه الفترات التي كانت بين بني بين بين العباسية والمعاوية في اختلافات في الحروب وكذا وكذا، فاخترع هذا بنو العباس أنا عباسيون فأكثروا في هذا، أكثروا، وهذا الذي كره العلماء، كره العلماء كثرة الصلاة على الناس بدون حاجة، بدون حاجة. إذن هي هذا هو رأي، هذا هو المقصد البخاري في هذا التبويب، هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فالجواب كما قلنا يجوز الصلاة على الأنبياء ولا يجوز صلاة على الملائكة، وأما عامة الناس فيجوز مرة ولا يجوز أخرى. يعني عند الحاجة مثلا إذا عمل عملا صالحا عمل خيرا قل اللهم صل عليه، ما في معنى هذا، ولكن كل من جاء يسلم عليك ويراجعك أو يسافرك أو يلقاك في الطريق فقل اللهم صل عليك اللهم صل عليك، فهذا الذي كره العلماء كثرة استعمال على عامة الناس. عرفتم هذا؟ خلاص تفضل الشيخ. بسم الله. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربة إليك يوم القيامة. باب التعوذ من الفتن. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال

الدعاء عند الوضوء. إن ليس هناك دعاء خاص عند الوضوء، ولكن الذي حصل في هذا الحديث هو أبو عامر اسمه عبيد عم أبي سعيد عم أبي موسى العشري، هو عم أبي موسى العشري، كان أميرا في أوطاس فقتل، وقبل أن يموت قال لي أبي موسى ابن أخيه أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم واطلب منه المغفرة، واطلب منه المغفرة. فجاء أبو موسى الأشعري والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ، هذا معناه، فأخبر بما وقع لأبي عامر أنه استشهد وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم المغفرة، فطلب له النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم، ماذا قال؟ اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقي من الناس، يعني كان اللهم اغفر لي عبيد أبي عامر، يعني صدفة القصة وقت هكذا. فليس هناك دعاء خاص عند الوضوء، عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا أبو موسى الذي كان هو ابن أخيه جاء بهذا الخبر، جاء بهذا الخبر باستشهاد عمه وهو أبو عامر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا فدعا له بالمغفرة، عرفتم النقطة هذه؟ نعم جاي ولا شوف لفظ الحديث كان هكذا، دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضع به ثم رفع، يعني كان بعد الوضوء بعد ما توضع رفع يديه ودعا. لا هذا شيء آخر، هذا أنا أقصد هنا، يعني ليس هذا خاص بهذا، هذا دعاء، نعم هذا صحيح، هذا في صحيح مسلم، هذا في صحيح مسلم، هذا دعاء بعد الوضوء، دعاء بعد الوضوء هذا موجود في صحيح مسلم، هذا ليس في هنا قضية، هنا في قصة، هذه قصة رفع يديه، ما رفع يديه، فهذه قصة كيف وقعت هذه؟ كما قلت قصة، يعني وقعت والنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا فجاء أبو موسى الأشعري وأخبره باستشهاد عمه وطلب عمه من النبي صلى الله عليه وسلم الاستغفار، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا له، هذا معناه، يعني ليس هذا خاص بالوضوء، الدعاء هذا ليس خاص بالوضوء، إنما صدفة وقعت هذه القصة بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، عرفتم فرق هذا؟ أما هذا دعاء ثابت، هذا أما الدعاء هذا دعاء بعد الوضوء هذا ثابت في صحيح مسلم، زي هذا. تفضل الشيخ. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إذا على عقبة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فكنا إذا علونا كبرنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون صما ولا غائبا، ولكن تدعون سميعا بصيرا. ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. وقال: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله. باب الدعاء إذا هبط واديا، فيه حديث جابر. باب الدعاء إذا أراد سفرا أو رجع. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض ثلاث تكبيرات، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم أحزاب وحده. باب الدعاء للمتزوج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حبيب. من عادة البخاري بارك الله فيه إذا أراد عيادة الحديث في أكثر من موضع فيلتمس أو يبحث بإسناد جديد، إما باختلاف الشيخ أو شيخ شيخه، ولكن هذا طبعا ليس قاعدة مضطردة، ففي صحيح في صحيح البخاري عدة أحاديث موجود في صحيح البخاري بإسناد واحد ولكن في الغالب هو يبحث له إسنادا آخر ولو باختلاف الشيخ أو شيخ شيخي. إذا ما وجد إسنادا آخر فيشير إليه فقط حديث جابر. الآن أشار فقط هنا بحديث جابر ما هو باب الدعاء إذا هبط واديا فقال في حديث جابر. فحديث جابر طبعا هو ذكره في موضع آخر قبل هذا ولم يجد له إسنادا آخر فلذلك لم يكرر هنا. النقطة هذه أشار فقط بإدبار لم يجد له إسنادا آخر. ولكن كما قلت ليست قاعدة مضطردة هذه في أحاديث في صحيح البخاري بإسناد واحد وبلفظ واحد. نعم استمر الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب الدعاء للمتزوج. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم على عبد الرحمن بن عوف أثر صخرة فقال مهيم أو مه؟ قال تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. فقال بارك الله لك أولم ولو بشاه. قال حدثنا ابن عمان قال حدثنا حماد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال هلك بي وترك 7 أو 9 بنات فتزوجت امرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا. قال هل جارية تلاعبها وتلاعبك أو تضاحكها وتضاحكك؟ قلت هلك أبي فترك 7 وقال 9 بنات فكرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن. قال فبارك الله عليك لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو وبارك الله عليك. نعم. باب ما يقول إذا أتى أهله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة بارك الله لك وبارك الله عليك كلاهما صحيح كلا اللفظين واردان بارك الله لك وبارك الله عليك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحم الله تعالى باب ما يقول إذا أتى أهله. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. باب التعوذ من فتنة الدنيا. قال حدثنا فروة بن أبي المغراء قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عبد الملك بن عمير عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن النبي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة اللهم إني أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجبن وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. باب تكرير الدعاء. قال حدثنا إبراهيم بن منذر قال حدثنا أنس بن عياض عن هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طب حتى أنه لا يخيل إليه قد صنع شيء وما صنعه وإنه دعا ربه ثم قال أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ فقالت عائشة فما ذاك يا رسول الله؟ قال جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي فقال أحدهما لصاحبي ما وجع الرجل؟ قال مطبوب. قال من طبه؟ قال لبيد بن العصم. قال في ماذا؟ قال في مشط ومشاطة في طلعة. قال فأين هو؟ قال في ذروان وذروان بئر في بني زريق. قالت فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى عائشة فقال والله لك أنما أها نقاعة الحناء ولك أن نخلها رؤوس الشياطين. قالت فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر عن البئر فقلت يا رسول الله فهل لا أخرجته؟ قال أما أنا فقد شفاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا. زاد عيسى بن يونس والليث عن هشام عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت سحر النبي صلى الله عليه وسلم فدعا ودعا وساق الحديث. باب الدعاء على المشركين. وقال ابن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أعني عليهم ب7 كسبع يوسف. وقال اللهم عليك بأبي جهل. وقال ابن عمر دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اللهم لعن فلانا وفلانا حتى أنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن ابن أبي خالد أنه قال سمعت ابن أبي وفاء رضي الله عنه ما قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأحزاب فقال اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اهزمهم وزلزل. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قال سمع الله لمن حمده في الركعة الآخرة من صلاة العشاء قنت اللهم أنجي عياش بن أبي ربيعة اللهم أنجي الوليد بن الوليد اللهم أنجي سلمة بن هشام اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللهم اجعلها سنين كسن يوسف. قال حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن عاصم عن أنس رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية يقال لهم القراء فأصيبوا فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وجد على شيء ما وجد عليه فقنت شعرا في صلاة الفجر ويقول إن عصية عصوا الله ورسوله ويقول إن عصية عصوا الله ورسوله. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم يقولون السلام عليك ففطنت عائشة إلى قوله فقالت عليكم السلام واللعنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله فقالت يا نبي الله أولم تسمع ما يقولون قال أولم تسمعي أرد ذلك عليه فأقول وعليكم. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أنصاري قال حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا عبيدة قال حدثنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم والخندق فقال ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن صلاة الوسطى حتى غابت الشمس وهي صلاة العصر. باب الدعاء للمشركين. قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قدم الطفيل بن عامر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن دوسا قد عصت وأبت فادع الله عليها فظن الناس أنه يدعو عليه فقال اللهم اهد دوسا وأت بهم. باب البخاري هنا بارك الله فيك بابين, باب الدعاء على المشركين وباب الدعاء للمشركين. باب الدعاء على المشركين وباب الدعاء للمشركين, فمعناه في حالتين. الحالة الأولى دعاء على المشركين في حالة الجهاد والابتلاء, إذا كان حالة الجهاد والابتلاء فيدعى على المشركين, حالة الجهاد أو الابتلاء, ابتلاء منه ابتلاء المؤمنين من قبل إيش؟ المشركين. إن كان حالة الجهاد فيدعى على المشركين, وإن كان أيضا الابتلاء بالمؤمنين فيدعى أيضا على المشركين, وفي غير ذلك يدعى لهم بالهداية, لا يدعى لهم, لا يدعى عليهم, إنما يدعى لهم بالهداية. إذا لم يكن هناك جهاد ولا ابتلاء, لا جهاد ولا ابتلاء, فيدعى لهم بالهداية ولا يدعى عليهم. فالبخاري بوابين لبيان حالتين, في الحالة الأولى يدعى عليهم إن كان هناك جهاد أو ابتلاء, وإن لم يكن جهاد ولا ابتلاء فيدعى لهم بالهداية. نعم شيخ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى رضي الله عن ابن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني, اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي, اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت, أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ وحدثنا أبي قال حدثنا قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما تعلم به مني, اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه وقال بيده قلنا يقللها يزهدها. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك قال وعليكم, فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش, قالت أولم تسمع ما قالوا قال أولم تسمع ما قلت, رددت عليه فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. باب

يحب الوتر. باب الموعظة ساعة بعد ساعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق قال كنا ننتظر عبد الله إذ جاء يزيد بن معاوية فقلنا ألا تجلس؟ قال لا، ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم إلا جئت أنا. فجلست فخرج عبد الله وهو آخذ بيده فقام علينا فقال أما إني أخبر بمكانكم، ولكنه يمنعني من الخروج إليكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهية السامة علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. بل لله مئة اسم غير واحد، مئة. هذا الحديث بارك الله فيك الظاهر أن في حسن 99، الظاهر فيه حسن، ولكن الصحيح ليس فيه حسن. الصحيح كما هو في صحيح البخاري وغيره إن لله 99 اسما إلا مئة إلا واحد لا يحفظها أحد إلا دخل الجنة. يعني هذا الفضل ل99 اسما، ولكن ما هو هذه الأسماء 99؟ أين هذه الأسماء؟ أول من حاول جمع 99 هو سفيان بن عيينة. أول من حاول الجمع من الكتاب والسنة 99 اسما هو سفيان بن عيينة. ثم تتابع الناس على هذا الجمع فبلغوا نحو 1000 اسم لله تعالى في الكتاب والسنة. نحو كم؟ 1000 اسم. أما ما رواه الترمذي وغيره بتنصيص بهذه الأسماء كذا وكذا وكذا كذا فهذا حديث ليس بصحيح، بل فيه نكارة، ليس بصحيح من حيث الإسناد. الترمذي وغيره ذكروا هذه الأسماء وهذا الحديث ليس بصحيح، كما يعني ليس بصحيح إسنادا، كما أن في هذه الأسماء في أسماء غريبة منكرة لا يجوز نسبتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك لم يعتمد أهل العلم على هذه الأسماء. كل واحد من أهل العلم حاول جمع هذه الأسماء من الكتاب والسنة، وأول من حاول هذا الجمع كما قلت هو من؟ سفيان بن عيينة. فجمع 99 اسم بالضبط جمع هو، وبعد ذلك تواتر الناس على هذا إلى يومنا هذا، منهم من يحاول جمع من الكتاب والسنة، منهم من الكتاب، ومنهم من كذا إلى آخر الحديث. فليس هو 99 حصر، إنما هو من أحصى هذا. إن هذا من أحصى، أحصى معناه حفظها وعمل بوفقها، ليس معناه فقط حفظ، لا، حفظها وعمل بما يدل عليها. مثلا إذا قال هو الرزاق فلا يطلب الرزق إلا منه، إذا قال هو غفار فلا يطلب مغفرة إلا منه، إذا قال هو مميت فلا يطلب الحياة إلا من هذا معناه. أحصاها دخل الجنة، أحصاها معنى إيه؟ أحصاها عددا وعمل بوفقها. لا بد من شرطين، هذا شرط الثالث، هذا لا بد منه. لا 99، أنت 99 اختر أنت 99 بما تشاء، يعني ليس هو من الضروري أن تختار ما اختار هنا، لا اختر أنت، كل واحد يختار أو ما اختاره أهل العلم، اختر منه 99، احفظها، اعمل بوفقها، تدخل الجنة. عرفت النقطة إخواني هذا؟ وما ما ذكر البخاري وفلان وفلان ما ذكره الترمذي وغيره فهذا ليس بصحيح، وفيها كما قلت ليس بصحيح إسنادا، كما أن فيه بعض الأسماء لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة، بل فيه نكارة. تفضل الشيخ بارك الله فيك.

حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا وائل قال عدنا خباما فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره من فمنا من مضى لم يأخذ من أجره منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا غطينا رأسه بدت رجله وإذا غطينا رجليه بدأ رأسه فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا مسلم قال حدثنا سلم بن زرير قال حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء تابعه أيوب وعوف وقال صخر وحماد بن نجيح عن أبي رجاء عن ابن عباس قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سيد بن أبي عر قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما أكل خبزا مرققا حتى مات قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام عن أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في رفي من شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف لي فأكلت منه حتى طال علي فكلته ففني باب كيف كان عيش النبي كيف هذا الشيء بارك الله فيكم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقف هذا معلش ما كملنا اليوم شيء نساب باقي كثير معلش خليه اليوم بس قف هذا نعم السائلس الموضة دعاء الاستخارة دعاء صلاة الاستخارة صلاة الاستخارة هي بعدما تصلي صلاة العشاء إذا أردت بعد صلاة العشاء مباشرة فلا يحتاج إلى ركعتين وإن أخرت صلاة الاستخارة فقبل النوم صلي ركعتين ثم أدعو بهذا الدعاء ولك أن تكرر يوما يومين ثلاثة أيام لك أن تكرر بهذا والمقصود ب صلاة الاستخارة ليس معناه أنه يظهر لك ملك فيقول افعل كذا أو لا تفعل كذا إنما هو ما يختار الله لك فهو الاستخارة يعني ما عظم عليه فكأن الله اختار لك هذا فهو الاستخارة ليس من الضروري أن ترى شيئا في الاستخارة ليس من الضروري هذا يقول هل يجوز لعن المرأة المتبرجة عموم ليس للأفراد إن المون المتبرجة ملعونة ولكن لا تلعن يعني مرأة خاصة لا تلعن إنما هي عامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاللعن يكون هذا عام ليس خاص بفلانة وفلانة طيب هل من كان في الخلاء يجيب الأذان لا يجيب هل الجنوب أن يذكر الله نعم يجوز أن يذكر الله لا بأس فيه طيب دعاء إتيان المرأة نعم طبعا هذا في سؤال محرج قد لا يحتاج كثير من الطلاب فخلي هذا للمتزوجين هذا